بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا دليل على وجوب الإحسان إلى الجار وحرمة إيذائه، لأن تعليق الأمر على الإيمان بالله واليوم الآخر يفهم منه بالمخالفة أن من آذى جاره لم يكن مؤمنا، ومن لم يحسن إلى جاره لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر. هذا تغليظ شديد، فالأمر بالإحسان إلى الجار والنهي عن أذيته دليل على عظم حقه، وكل من كان بجوارك فهو جار، فيسمر الجار في المسكن والجار في العمل. ولا بد أن يراعي الإنسان حقوق جيرانه، لأن ذلك من علامات الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في جملة الأحاديث. وإكرام الضيف الحديث يدل على وجوبه، وكذا قول الخير فليقل خيرا أو ليسكت، فالسكوت خير من قول الباطل، فإما أن وكذلك السكوت خير من الكلام الذي لا فائدة فيه. الله أعلم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لا يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وهو يدل على غلظ انتهاك حق الجار. الإحسان إلى الجار يشمل كل قول حسن وفعل حسن مع الجار، وسلامة الصدر كذلك. والإيذاء يشمل كل ما يتضرر منه الجار من قول أو فعل، وكذا من أعمال الباطن مثل الحقد والحسد والغل والضغينة والبغضاء، فإن هذه من الأعمال القلبية المحرمة بين المسلمين، فكيف مع الجار؟ حديث الزنا بعشر نسوة دليل على أن بعض الذنوب تتغلظ بسبب يعني حق من اعتدي عليه فيها، فالاعتداء على حق الجار أغلظ من أن يعتدي على حق غيره، ولأن الجار يطلع من جاره على أوقات غيبته وعلى أوقات الغفلة، ويتيسر له ما لا يتيسر لغيره من إمكان الدخول والخروج، لأن غالبا ما يحتاج الناس إلى مثل هذا التداخل أو يعني سهولة الإذن في تلك الحال، فلذلك كان هذا التغليظ الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الزنا والسرقة من الجار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شره. وفي رواية مسلم لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه، من لا يأمن من لا يأمن. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا يدل أن هذا من الكبائر، نفي الإيمان وعدم دخول الجنة، والمقصود أنه لا يدخلها أول ما يدخلها الداخلون، أو لا يدخلها حتى يعذب في النار والعياذ بالله. من لا يأمن جاره شره، من لا يأمن جاره بوائقه. فالذي يكون على قلق من جاره بسبب أعماله السابقة، هذا دليل على أن هذا الجار الذي وصله إلى تلك الحال من الخوف وأنه لا يأمن شره، فهذا ليس بمؤمن. هذا فيه تأكيد شديد على حق الجار، أنه لا بد حتى يكون الإنسان مؤمنا أن يكون جاره مطمئنا له تمام الطمأنينة. هذا إنما يحصل في حقيقة الأمر من سلسلة من التعاملات متواصلة حتى يحصل الأمن من شره وضرره. عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل يا رسول الله لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه؟ قال شره شره. رواه البخاري. وانظر كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر متعلقا بالإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فإذا كان لا يؤمن إنسان فهذا دليل على غشه وخداعه وغدره، خاف الناس منه لأجل ذلك، وجيرانه كذلك لا يأمنون، فهو دليل على عدم إيمانه. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق، والأصبهاني أطول منه ورفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يأمن جاره بوائقه، يبيت حين يبيت وهو آمن من شره. فإن المؤمن الذي نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، يعني نفسه منه في عناء لأنه شديد المحاسبة لها، يؤاخذها على القليل والكثير. فإن المؤمن الذي نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. المقابلة تدل على ما ذكرته، أنا أعرف هذا الحديث على بهذا اللفظ، نفسه منه في عناء، بمعنى أنه شديد المحاسبة له، والناس منه في راحة، يبحث عن عيوب نفسه لا يبحث عن عيوب الآخرين. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. هذا دليل على أنه يلزمه عمل القلب كما يلزمه عمل اللسان والجوارح، أن يحب لجاره ولأخيه المسلم ما يحب لنفسه، يعامله كما يعامل نفسه. لذلك لا يجوز له أن يتعدى عليه بأمر هو لا يقبله على نفسه ولا يرتضيه لنفسه. حديث ألا إن 40 دارا جار، حديث ضعيف، ولكن مما يستأنس به في معرفة إلى أي حد يكون الجار، يستأنس به في ذلك، لأن الجار من المجاورة والقرب، ومعلوم أن الناس يتفاوتون في ذلك، فالناس ربما كانوا في بلدة واحدة فيتواصلون بمثل هذا. الناس تقول يسموا بعضهم بلديات من نفس البلد، نوع من الجيرة بلا شك، وكذا من كان من أهل الحي. فذكر 40 دار جار لتأكيد أن الجيران ينبغي مراعاة حقوقهم، الأقرب فالأقرب حتى ولو بعد، ولكن كان في نفس المحلة فهو نوع من المجاورة. الله المستعان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وابن أبي الدنيا. أحسنه الشيخ الألباني. وهذا دليل على أن استقامة اللسان من أعظم أسباب صلاح القلب، وصلاح القلب هو حقيقة الإيمان. لا يستقيم إيمان عبد ولا يؤمن حتى يستقيم قلبه، فيكون قلبه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أتى الواجبات من حب الله عز وجل والخوف منه ورجائه والتوكل عليه وسائر العبادات القلبية، وانتهى عن المحرمات من الشرك والخوف من غير الله والتوكل على غير الله والحسد والبغضاء والكراهية للمؤمنين والغل والضغينة للمسلمين والغش لهم. وكذلك استقامة القلب سببها استقامة اللسان، من أسبابها استقامة اللسان. الذي يسب ويشتم ويلعن ويغتاب وينم ويكذب لا يمكن أن يسلم قلبه. سلامة القلب شرط فيها سلامة اللسان. إذا سلم لسانه من المحرمات وأكثر من ذكر الله كان ذلك من أسباب صلاح القلب. وعنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. استئمان الناس للعبد علامة إيمانه، وهذا أمر يلقيه الله في القلوب، ولا يمكن أن يحصل بمال ولا بجاه. ربما نافق الناس في المظاهر وجاملوا فيما يقولون ويفعلون حسب الوظيفة والمنزلة في المجتمع، ولكن حصول الأمن في قلوبهم على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم من إنسان لا يمكن أن يحصل بجاه أو مال، وإنما بالإيمان. المؤمن من أمنه الناس، فحين يجد الإنسان في قلبه أن أحدا من الناس يعني يطمئن إليه في وجوده وفي غيابه يعني تمام الطمأنينة، فهذا من علامات إيمانه. والله أعلم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فشرط في صحة كمال الإسلام الواجب أن يسلم المسلمون من اللسان واليد، من الأقوال والأفعال. من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فقد ترك ما وجب عليه في دينه، فليس بمسلم الإسلام الواجب، وإن كان قد دخل في الدين بنطق الشهادة لكن ليس هو المسلم الكامل. وهذا الحديث يعني من الأحاديث النادرة التي فيها ذكر الإسلام الكامل، أو ليس لفظا ولكن معناه. زيادة الإسلام ونقصانه أمر ظاهر، كما أن الإيمان يزيد وينقص فالإسلام كذلك. المقصود بعد أن يدخل الناس فيه أصله بالدخول فيه بالكلمة، ولكن الأعمال منه فهو يزيد وينقص كذلك. والمهاجر من هجر السوء، إذن لك نصيب أيها المسلم الذي قد فاتته الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تهاجر بقلبك وأن تهجر السوء، تترك السوء بقلبك ولسانك ويدك فتكون مهاجرا إلى الله. والذي نفسي بيدي لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، تكرر هذا مرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكررت الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول ذلك. رواه أبو أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد، تابع علي بن زيد حميد ويونس بن عبيد. حديث حسن المعنى مع ضعف إسناده، لكن معناه ثابت من جملة أدلة من الكتاب والسنة، نذكره لما فيه من العظة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. شاهد الجزء الأول، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: جبلت عليهما أم اكتسبتهما، أو كما قال؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وقد قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. فالرحمة من الله جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم لينا، وفقه الله عز وجل لين. فالأخلاق هبة من الله سبحانه وتعالى. وشاهد الجزء الثاني: كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أحبه الله عز وجل وفقه لطاعته. يقول: ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيدي لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قلت: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئات الحسنة تمحوها. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. أما أن الله لا يقبل الكسب الحرام ولو في نفقة ولو في صدقة، قال عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيح. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. جار سوء في إقامة دائمة، عذاب على جاره، من أنواع الشقاء الذي يعذب به الإنسان أن يكون بجواره أناس سوء في دار الاستقرار. أما جار البادية فهو يتحول وينتقل، لأن أهل البادية يرتحلون حسب الماء وحسب الرعي، ولا يثبتون في مكان، إنما هي خيامهم، بيوتهم خيامهم، فينتقلون حيثما وجدوا ماء ورعيا. فأما المدن والقرى فهي دار المقامة، فالخطر في جار السوء فيها عظيم. ولذا كان بعض السلف يبيع داره ويغلي من ثمنها لأجل الجار، كما قال: عرض بعضهم داره ب40,000، فقيل له: لا تساوي إلا 20. فقال 20 للدار و 20,000 لجوار فلان، من أجل أنه رجل صالح، يعني فصحبات الصالحين سبب للنجاة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. يعني لعظم حق الجار يبدأ في خصوم في الخصومة بالجيران، خصوصا إذا كان هذا في الدماء، فإنه أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول من يقضى بينهم في ذلك إذا كان جار قد اعتدى على جاره، لأن هذا أغلظ وأشد. الحديث رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما جيد. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على طريق، فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. علاج عجيب الشأن، وإبعاد للناس عن الخصومة أو الرد على السيئة بالسيئة، لم يزد على أن أمره أن يضع متاعه في الطريق. يمر الناس: مالك؟ لماذا وضعت متاعك؟ جاري يؤذيني، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرني بكذا. فيلعنون هذا الجار، وهذا دليل على أن من أظهر الفسق والفجور استحق اللعنة من المسلمين، وأن هذا الأمر إما أن يكون المسلمون لا يلعنوه بعينه كما هو ظاهر الحديث، ويكون دليل على أن من أظهر الفساد والفجور ولم يكن هناك مانع جاز لعنه، مع أن هذا خلاف قول الجمهور، أو أن يكون يلعنونه على افتراض صحة قوله، أو لعن عاما، يقول: لعن الله من آذى جاره. يمكن أن يكون المسلمون يمرون فإذا أخبرهم أن جاره يؤذي فيقول: لعن الله من آذى جاره، فعلم أنه هو المقصود بذلك. وهذا يدل على أن أذية الجار من الكبائر، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد لعنك الله قبل الناس، دليل على أن هذا من الكبائر، لأن ختم الذنب بلعنة أو نار دليل على أنه من الكبائر. هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله في قوله قد لعنك الله هذا خبر، من أجل أنه يعني استحق ذلك، هذا في خاصة هذا يدل على أنه يستحق هذا، وعلى أن المانع من لعن معين وجود ما يدل على حبه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب طوائف العلماء إلى جواز لعن المعين من المسلمين، والجمهور يرون عدم جواز لعن المعين، لأنه قد يكون في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام لمن شرب الخمر مرات فلعنه الناس فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ويمكن أن تكون هذه حالة خاصة، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبها يستحق اللعن. قال: رواه الطبراني والبزار بإسناد الحسن بنحوه، إلا أنه قال: ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق، فوضعه، فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. قال: فيدعو عليه، فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أوذيك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جارهم، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه، ف فجاء إليه جاره فقال ارجع فإنك لا ترى لن ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم قال صحيح على صوت مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة غيرها يعني يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط. قطع الأثوار جمع ثور وهي قطع من الأقط لبن المجفف. تصدق بحاجة عندهم هي إيه؟ شيء يسير زهيدة. ولا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا ولفظه وهو لفظ بعضهم قالوا يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال هي في النار. قالوا يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات وتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. هذا دليل على عظم أهمية عاق الجار وعدم جواز إيذائه. في حديث رغم ضعفه إلا أنه فيه فوائد من جهة المعنى في حق الجار. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. ليس ذلك الجار بمؤمن. يكون لا يأمن عليه لا يأمن منه على أهله وماله دليل على أنه ليس بمؤمن. وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. تدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتار قدرك بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. رواه الخرائطي من مكارم الأخلاق. قال الحافظ ولعل قوله أتدري ما حق الجار إلى آخره من كلام الراوي غير مرفوع. لكن قد روى الطبراني عن معاوية بن حيدة قلت يا رسول الله ما حق الجار علي؟ قال إما رضا عدته، وإما تشيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوذ سترته. أعوذ احتاج سترته. فذكر الحديث بنحوه. وروى أبو الشيخ بن حبان في كتاب التوبيخ عن معاذ بن جبل قلنا يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته. فذكر الحديث بنحوه. قال وإن إذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبنيان. ولا تستطيل عليه بالبنيان، مسألة رفع البنيان فوق يعني فوق يعني الدرجة التي لا يتأذى معها الجار، فرفع البنيان حتى يغلق الريح والشمس والهواء على الجار أمر لا يجوز. ولذا نقول أن مسألة تحديد ارتفاع معين للمساكن أمر له أصل في الشر، لأن هناك أذى للجار بسبب رفع البنيان. ولا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتار ريح قدرك. وتلويه قدرك يعني رائحة الطعام، قد لا يكون عنده ذلك الطعام، فإذا كان الأمر كذلك فإما أن تكتم هذا الأمر وتمنع ظهورها بإغلاق المكان جيدا، وإما أن تهدي له، وهذا الأول نادرا ما يعجز عنه، مسألة أنه رائحة الطعام دائما تظهر للجار، فهذا ترغيب في أن يطعم الجار مما عنده، وفي رواية أن يزيد إذا كان عنده لحم أن يزيد من مرقتها ويغرف له منها، إلا أن تغرف له منها، وأن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. لأن على العيال كل طول عمرهم من زمانهم يغيظوا بعض في مثل هذه الأشياء، وما ينفعش أن الواحد يترك ولاده يغيظوا ولاد الجيران ويعيروهم، ولا إن هذا النهي للأب، وإنما هو بمنع الولد من ذلك. مثل هذا الأمر، وروى أبو القاسم الأصبهاني عن أبي هريرة مرفوعا: من كان يؤمن بالله والآخرة فليكرم جاره. قالوا: يا رسول الله، وما حق الجار على الجار؟ قال: إن سألك فأعطه. فذكر الحديث بنحوه، لم يذكر الفاكهة فيه، ولا يخفى أن كثرة الطرق هذه تكسبه قوة، والله أعلم. الشيخ الألباني ضعف كلها، ولكن فعلا فيها فوائد عظيمة من جهة أن له أصل رغم ضعف كل طريق منها، لكن لا ينبغي إهمال هذه الحقوق. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وضعفه الشيخ الألباني، لكن معنى خطير. الفواقر يعني الفاقرة التي تكسر في فقار الظهر، يعني لا حل لها، من انكسر فقار ظهره عجز. ثلاثة من الفواقر، ثلاثة من المصائب المعجزة التي تعجز الإنسان، ولذلك الابتعاد عنها هو أمثل ما يحتاجه المرء. إمام إن أحسنت لم يشكر، إمام يعني حاكم، إن أحسنت لم يشكر، ولم يعرف قدر من يطيعه من رعيته، وإن أسأت لم يغفر، يعني لا يسامح أحدا. وهذه الأمور أيضا قد تحصل من الأب والأم، إن كان الولد يحسن لا يعرفون، وكذا من الأستاذ مع التلامذة، لأن هناك نوع من السلطان لهم، إن أحسنوا لا يشكرون ولا يعرفون ويكتبون هذا الأمر، وإن أساءوا لابد من العقوبة، زي ما يقولوا دايما أهل الظلم يقول لك السيئة تعم والحسنة تخص، ما يعرفوش الإحسان، حتى ما يعرفوش الحسنة من أمثال هؤلاء. قال: وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك باللسان والفعل، وإن غبت عنها خانتك، نعوذ بالله من ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ها؟ عبور المية؟ بمجرد ما يخلص يقفل، والنصيحة انه يكون فيه خزان للجميع يكون احسن، لان الحاجات على فكرة كثرة التخصيصات كل واحد يبقى خاص بنفسه، دي بيترتب عليها مراعاة الحق دون يعني مراعاة حقوق الآخرين. لو هم لهم خزان غالبا بيبقى الأمر إيه بتوفر كمية كبيرة للمجموع. يعمل إيه؟ لا، خير له أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم. هل بسبب خراب الذمم الأفضل أن يغلق الإنسان على نفسه؟ يغلق بابه عن نفسه، عن أهل السوء، عن جيران السوء. زي يقول لي جار يتاجر بالمخدرات، كيف أفعل أتعامل معه؟ انصحه أولا وادعوه إلى الله، ثم بعد ذلك يعني قاطعه حتى تسلم من شره، وينظر في كونه بعد ذلك إذا استمر على هذه الجريمة أن يبلغ عنه ليكف شره عن الناس، لأنه يؤذي جيرانه الآخرين. تجارة المخدرات من أعظم الأذى للمسلمين في المحلة التي هم فيها. لي جار يؤذيني دائما بلساني وأفعالي ولا يلقي علي السلام، وحاولت تأليف قلبي وهو يعرض، فهل أعرض عنه وأعرض عن الجاهلين؟ حاول مرات متعددة، وإلا فبعد ذلك إما أن تخرج متاعك وإما أن تعرض عنه. نقول اصبر، والله المستعان. صحيح صحة الشيخ الألباني، أنت عايزين المنزل صحة. حكم أرباح بنك فيصل الإسلامي فيها بعض الشبهات، لا نقول أنها ربوية كالبنوك الأخرى لأن البنك لا يقرض بالفائدة، ولكن فيها شبهات لوجود شروط مخالفة للشرع مثل غرامة التأخير، و يعني أن ليست كل المرابحات تتم بالتسليم للبنك أولا ثم البنك الذي يسلمها يسلم السلعة للمشتري، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى دخول بعض أمور الربا في المعاملات لمن لا يحسن. من اشترط يعني التسلم والتسليم سوف يوفون له، يقول لهم أنا أستلم منكم البضاعة، يبعثوا المندوب ويستلمها ويخرجها ويسلمها له، وإلا فقد يقع بعض المخالفات. فننصح بالتصدق بنسبة من الربح، إنما تصدق بالربح كله. ياخد الربح يتصدق بيه ان شاء الله، ان شاء الله، لان هو مالوش ذنب. ليه اللي بيتعامل بنك فيصل؟ لان هو مشترط عليهم في العقد اللي بيمضي عليه في الاول الالتزام باحكام الشريعه الاسلاميه في المعاملات، فاذا خالفهم فليس عليه بأس. البقر والجاموس المعلوف لم تبلغ نصابا هل عليها زكاه عروض التجاره؟ اذا كانت تستعملها للتجاره، إذا كان إنما يشتريها ليسمنها ثم يبيعها، فهذا عليه زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الفضة. دخلت في الصلاة بعد آخر ركوع فيها، هل أكون أدركت جماعة الإمام؟ لا تكون أدركتها، ولكن أدركت الثواب بالنية والسعي وليس كثواب من حضر. لا، يبادر بإدراك ما يدركه مع الإمام الراتب أولى من الجماعة الثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدركت فصلي، فيمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قل قولي هذا، أستغفر الله.